من لقي الله من روحه دون شرك مات وهو عاصي مذنب مرتكب يزوره له الحرائق وله الموبقات اذا لقي الله وهو مقيم على المعاصي وهو تحت مشيئه الله تعالى أجب له أسباب الغفران والعفو وعفى عنه قبل أن يدخل النار فعد العفو عنه بشفاعة الشافعين يقدم له ويؤخر له من يدفع له من أنبيائه وأصفائه والصالحين والملائكة فيغفر له أو يوفقه في حياته مع إجباره ليعمل عملا صالحا كثيرا وخصوصا في هذه الحياة فترجع حسناته على سيئاته فيغفر له أو من فضائله الذي تكرمه في نفسه وأهله وماله والمكفرات كثيرة وفي النهاية إذا لم يقدم الله له شيئا من هذه المكفرات فدخل النار يدخل نارا عند الطهير لا للبقاء فيها. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لمن مات وهو مسلم على كبيرته ومعصيته. أي لا يقنعون بأنه من أهل النار كما لا يقنعون للمحسن المصيح الذي مات على الطاعة في سبيل الله وجعل الله آخر كلمته لا إله إلا الله إلى غير ذلك من الموفقين لا يقنعون له بالجنة ولا يشهدون لهم بالجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن من مات على خير عمله يرجو له خيرا يرجى له الخير ويقاس على المسيء ويرجى للمسلم هذا مقدم عظيم عند اهل السنه والجماعه بالنسبه للمسافر والدين. واما من مات وهو متردد في شرك اكبر الناقل من المله فهذا خالد مخلد في النار ولا يغفر الله له فالجنه عليه حرام. هذا معنى هذه الايه. اما تلك الايه ان الله يغفر الذنوب جميعا اي للتائبين. من ارتكب اي ذنب ولو الشرك الاكبر والكفر الكريم من تابع يهوديته ونصرانيته وبدنيته ومالكيته وعن جميع الذنوب التي دون ذلك كلهم والله سبحانه وتعالى وعدهم انه يغفر الذنوب جميعا. التائب من الذنب كمن لا ذنب له فلله سبحانه وتعالى يفرح بتوبه التائبين. العبد العاصي العبد الآدم اذا رجع الى سيده قادرا في الكفران وفي رضاه وتائبا ونائما متاسفا على ما حصل منه فالله سبحانه وتعالى ارحم الراحمين يبسط يده نهارا ليتوب مسيء الليل ويبسط يده ليلا ليتوب مسيء النهار. الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبه عبده المؤمن. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يقرب ذلك من ان يكون هناك تشريع لفرح الله سبحانه وتعالى في توبه التائبين حيث قال عليه الصلاه والسلام الله اشد فرحا بتوبه عبده المؤمن اذا تاب اليه من صاحب الناقه بناقته وقد انقلبت في بلاد من الارض حيث لا يوجد جنس ولا عليم بينما يقود ناقته في فلاح من الارض فلقته عيناه فنام تحت شجره وعلق الناقه تحت راسه فانفردت فلما استيقظ لم يجدها فالتمسها Ah! ولكن من سلم من الشرك الاكبر يسلم لأنه إذا سلم من الشرك لقي الله ثم من الفقر الجدول. وبالله التوفيق وإلى درس آخر إن شاء الله. ونجيب على بعض الأسئلة. قالها خطية أو قالها من قلبه

جميع المبلغات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأشياء المحسوسة الملموسة لم تلد. إذا قيل له إن جاهدت وقاتلت تدخل الجنة، يقول أدخل الجنة نعم، وفي يده تميرات فيرى هذه المدة التي أكل فيها التمر مدة طويلة تكون بينه وبين دخول الجنة فيرميها فيشاهد فيقتل فيدخل الجنة. هذا هو اليقين، هذه هي البصيرة. وصلوا إلى هذه الدرجة بهذه البصيرة، فتح البلاد ومصدر الأمطار ونشر الدين. هذه البصيرة هي التي تنقذ الدعاة اليوم ونحن منهم. رب المستعان، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وجود فقيرة وفقدان فقيرة أو ضعف فقيرة تعرف بنتائجها، نتائج صعبة. كم من العلماء الذين دخلوا الامتحان مع الإمام أحمد فنجح وحده وقال ذلك، وكم العلماء الذين تعلموا وتفحصوا بالعلم بعهد الإمام أحمد بن تيمية كثير، ولكن رزقه الله بصيرة نافذة كان على يقين بأن تلك الفرق التي كانت مجتمعة في دمشق عند ظهوره كلها على بعض، من معتزلة وأشعرية وجهمية ووحدة الوجود والمتفقهة المتعصبة، كلهم والروافض وإن كان كلهم على ضلال ليس لديه شك لأنه على يقين في دينه. فتبع الحق حاربه جميعا ورفعه من صوت واحد ولم يؤثروا فيه فنجح وحده جندي واحد قابل تلك الجنود المسلحه كل قوم بلسانهم وبلغتهم وباسلوبهم، لان الله غدا عندما طغى علم الكلام والفلسفه والمنطق وشجع المأمور الناس على تعلم هذه العلوم صار يتعلم في فم هذه العلوم التي يتعلمها الناس، تعلم ويتبخر فيها بعد ان تمكن من العقيده الاسلاميه وفهم الاسلام فهما صحيحا، واستعمل هذا السلاح فيهم وعلى يقين في دينهم. بينما الأشاعرة لما حاربوا المعتزلة كانوا معهم في ضعف معرفتهم للدين والاتصال بالنصوص، ما لو اتصال بالنصوص في كتاب السنة، حاربوا خصومهم بالسلاء الذي في أيدي الخصوم فقط هم فقراء من السلاح الأصلي الحقيقي الدين. هذا هو السبب في فشل المعتزلة، في فشل الأشاعرة حتى أثر فيهم المعتزلة، وهو السبب في نجاح ابن تيمية. التمكن من الدين وجود تلك الأسلحة الحديثة لديه واستعمل، هذه هي البصيرة. وهم الذين تعلموا في عهد محمد بن عبد الوهاب، قالوا مثلهم تعلم العلم هنا خرج في المدينة، وهم الذين كانوا يحدثون في المدينة بوجهه وعدهم وفقه الله ورزقه بصيرة ورجع إلى جو ملقب بالوطنية والجاهلية، خرج عليه أهله والده وأخوه وجميع أقارب الأسرة كلهم خرجوا فضلا عن أهل البلد طبعا، لأنه يعلم أنه على الحق وعلى وسيلة. هدى الله والده وأخاه الشيخ سليمان، ثم فتح الله له مغادرة لم يقدر لا للإمام أحمد ولا لابن تيمية. هذا سر انتشاء هذه الدعوة وقيام الدولة بسببها وجود المغادرة. ابن تيمية على الرغم من جهاته المريض لم يلزق مغادرا يتبنى دعوته، بل كان يطارد بين دمشق وبين القاهرة إلى أن توفي رحمه الله. وكذلك الإمام أحمد، لكن الدعوة الأخيرة في الدين الأخير